الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، زاد الله إيمانكم ورفع الله درجاتكم وأعلى شأنكم دنيا وآخرة. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن ركن آخر من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. نحن نوقن بأن الدار الحقيقية هي الآخرة، لأنها دائمة أبد الآباد، نعيمها لا يكدر، وعذابها أشد العذاب. ولذلك فالمؤمن يستعد في دنياه لآخرته. قال الله تعالى مبيناً أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفي أوائل سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين قال: وبالآخرة هم يوقنون، أي يجزمون بذلك جزما لا مراء فيه ولا شك فيه. ولذلك ينبغي بالمؤمن أن يستعد لآخرته بإيمانه الجازم بها وبأداء عمل صالح ينتفع به في تلك الدار. فنخاف الآخرة فنستعد لها. قال تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وشنع على أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة، فقال سبحانه: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً. وقال: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وقال: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ومن هنا فالمؤمن يجعل الإيمان بالآخرة بين عينيه في كل أعماله، قبل أن يؤدي أي عمل ينظر هل ينتفع به في الآخرة أو يكون من أسباب الضرر عليه في تلك الدار. قال تعالى: والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وإذا نظر الإنسان إلى الدنيا وجد أنها وقت يسير، ومن ثم لم يقدم العقلاء على تقديمها على الآخرة. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وانظر إلى قول العبد الصالح شعيب لقومه: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد حذر الله عز وجل المؤمنين من أن تكون الدنيا أكبر همهم أو أن يقدموا أمر الدنيا على الآخرة. قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقال سبحانه عن العبد الصالح: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال عنه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وأنكر على من يقدم الدنيا على الآخرة فقال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن هنا فإن من كان يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر فإنه سينتفع بالمواعظ وستؤثر فيه آيات القرآن. قال تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إن من أسباب غفلة القلوب وعدم انتباهها وعدم تيقظها بالمواعظ هو تقديمها لأمر الدنيا على الآخرة، مع أن المؤمن عندما يقدم الآخرة على الدنيا تأتيه الدنيا وهي راغمة وإن لم يكن مريدا لها، كما قال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقال: ومن كان يريد، من كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وانظر لوعد الله لأوليائه المؤمنين: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ومن هنا فالعبد المؤمن يجعل الآخرة أكبر همه، يجعل همه لله بالاستعداد للآخرة، ولا يعني هذا أن يغفل الدنيا، بل هو يستعمل الدنيا لتكون وسيلة في نفع الآخرة. ومن هنا فليس الزهد بالإعراض عن الدنيا، وإنما الزهد استعمال الدنيا فيما ينفع في الآخرة. ولذا لا بأس أن يدعو الإنسان بأمور الدنيا لإرضاء الله، لأن الله أمره بالدعاء، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وانظر لتلك الموعظة التي قيلت لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. ومن هنا يحذر الإنسان من أن يقدم أمر الدنيا على أمر الآخرة. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. إن من الأسباب التي تجعل العبد يحبط عمله أن يلتفت إلى الدنيا وأن يغفل عن الآخرة. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال جل وعلا ذاما لبعض عباده: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وفي المقابل أثنى على من كان يرجو الآخرة ويعمل لها. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك يحرص المؤمن على اجتناب الأعمال المؤدية إلى حبوط الأجر والثواب في الآخرة. فهناك أعمال قليلة ويسيرة يعملها العبد فتتلف أعماله، وبحيث إذا قدم على الآخرة لم يكن عمله إلا هباء منثورا. ومن ذلك السحر، كما قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون. ومن ذلك الردة، سواء كانت بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق لهم في الآخرة. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا مبينا شيئا من أسباب الثبات في الآخرة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. القول الثابت أصله شهادة أن لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويقول جل وعلا مبينا أن بعض الناس ينافق ويظهر الإيمان باليوم الآخر وهو كاذب في مقولته، يعتقد بقلبه خلاف ذلك، ومع ذلك لم ينجو من عذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وإن من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالجنة، وهي الدار التي أعدها الله ثوابا لأوليائه المؤمنين وعباده الصالحين، وأن نؤمن بوجود النار التي جعلها الله عز وجل عقابا لمن ترك سبيله وخالف دينه. ومن الإيمان بالآخرة أن نؤمن بما في يوم القيامة من الأهوال العظيمة، ومنها الشفاعة، ومنها وقوف الناس في المحشر في ذلك اليوم العظيم المهيل. يقف الناس عراة ليس عليهم شيء من الثياب، وتقرب الشمس من رؤوسهم، ويلجمهم العرق إلجاما، ويكون العرق عند كل إنسان على حسب أعماله. ثم بعد ذلك يلجؤون إلى أنبياء الله، يطلبون منهم أن يدعوا الله ليقضي بين العباد في ذلك الموقف، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين ليدخلوا الجنة، ويشفع للعصاة ومنهم أهل الكبائر ليدخلوا الجنة. ومما يؤمن به في اليوم الآخر أن نؤمن بالحوض الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن نؤمن بالكوثر وهو نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن نؤمن بالصراط وهو جسر منصوب على جهنم يمر معه الناس على مقدار أعمالهم، وأن نؤمن بالصور الذي ينفخ فيه إسرافيل ليميت الله به العباد أولا ثم يحييهم يوم القيامة. ومن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ومن سوان الأشراط الكبرى والعلامات العظمى كخروج الدجال الذي يخرج ليفتن الناس عن دينهم. من آمن به وكفر بالله أدخله في جنته التي مآلها إلى نار جهنم، ومن عصاه وخالف أمره أدخله نارا تكون معه، مآل من يدخل فيها إلى الجنة. فيفتن الناس لأنه يقول للسحابة أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت. ومن علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان حكما عدلا. ومن علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، ومن علامات الساعة خروج دابة الأرض تسوق الناس إلى محشرهم. ومن علامات الساعة الكبرى يأجوج ومأجوج الذين كثر عددهم ويكون منهم أشياء كثيرة مهولة. وكذلك نؤمن بأشراط الساعة الصغرى والوسطى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما نؤمن به أن الفتن ستكون في هذه الأمة، يفتن الناس في دينهم ويؤدي بهم الحال إلى أن يسفكوا دماءهم، وإلى أن يخرجوا من دين الله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذه الفتن تمر على الناس في أجيالهم، ونشاهدها ما بين زمان وآخر. وكم من إنسان فتن، بعضهم أغري بشيء من الدنيا، وبعضهم فتن بالعذاب، وبعضهم فتن بأمور أخر. وحينئذ يعلم العبد المؤمن أن الملجأ والخلاص من هذه الفتن يكون بالاستعاذة بالله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. فقد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: عائذا بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. ومن طرق التخلص من الفتن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا بعض الأحاديث في الكتاب والسنة، وبيان أن فيهما النجاة لمن اعتصم بهما، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن طرق التخلص من الفتن عدم الدخول فيها وعدم الاستجابة لدعاتها، فإن دعاة الفتن يزخرفون القول ويحسنون حال هذه الفتن، ويجعلون الناس يجزمون بصحة من يقوم على هذه الفتن. ومن ثم فالعبد المؤمن يجتنب الفتن، ويجتنب الدخول فيها، ويجتنب أن يكون وقوداً لنار جهنم بدخوله في هذه الفتن، ويحرص على عصمة يده وعصمة لسانه وعصمة جميع شأنه من مناصرة هذه الفتن. فلا تجده يقاتل مؤمنا، ولا تجده يتكلم بما يجعل الناس يدخلون في هذه الفتن. ومن طرق التخلص من الفتن الرجوع إلى علماء الشريعة الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليهم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولذلك فالأمة في أشد الحاجة إلى أن يكثر العلماء فيها، ليكونوا من أسباب وقاية هذه الأمة من هذه الفتن. وهناك من يحاول زرع الفتن في الأمة وجعل أفراد هذه الأمة يقتتلون، يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة إنما يخاف عليها منها، كما جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي ببعضهم بعضا وألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستكون في هذه الأمة، وأن الناس سيقتل بعضهم بعضا، وأنهم سيستحلون الدماء والأموال، وتأتيهم الشياطين بشبهات، ومما يؤدي إلى أن يعود الإسلام غريبا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، كما رواه مسلم. وفي حديث: ومن أعظم الأسباب المؤدية للدخول في الفتن أن يتبع الإنسان هواه وأن يترك طاعة ربه ومولاه، ومتى سار الناس على رغباتهم وأهوائهم وتركوا النصوص الشرعية كان هذا من أسباب ضلالهم. روى البغوي في شرح السنة من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والافتراق في هذه الأمة كائن لا محالة، ستفترق هذه الأمة إلى طوائف شتى، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار، أي أن الله يقدر عليهم أنهم في النار ابتداء. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فالعصمة والوقاية من الفتن بالرجوع إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته والدعوة إلى الكتاب والسنة. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو وابن عامر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه أبدع بي فاحملني، أي شق علي وذهبت راحلتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وحينئذ نسعى إلى إحياء السنن وإعادة الأمة إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم لتكثر أجورنا وليقي الله الأمة الفتن. في حديث عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسن وابن ماجه، وهذا لفظه. وانظر إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن التي يعتادها الناس ويأنسون بها ويألفونها، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، هذا من كلام ابن مسعود قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة. قيل: متى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم، من يستطيع القراءة للقرآن وللسنة، وقل فقهاؤكم، من يعلم حقائق الأحكام ومعانيها وعللها. كون الإنسان يعرف الآيات القرآنية ليس معناه أنه فقيه. وقال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، يريدون بالفقه إضلال الناس وجعلهم يتبعونهم من أجل الدنيا. رواه الدارمي. وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقتال بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وقال حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، لأن البدع منشأ الفتن، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنًا، أي من يريد شخصًا يقتدي به، فليستن بمن قد مات، يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن ماتوا على الحق والهدى، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومن ثم من دعاك إلى خلاف هدي الصحابة فاعلم بأنه لم يسلك طريق رضا الله. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم روى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، أي كل منهم يحاول أن يوجد آية تخالف قول من يقابله ولو بنوع تأويل وتصرف في معناها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه. ومن خلال ما سبق جاءت الشريعة بالتحريض على طلب العلم وبيان الأجر العظيم المرتب عليه. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم

واختلافهم على أنبيائهم. هذا الدين وهذا العلم ينتشر بسماعه وحفظه وتبليغه. فقد جاء في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله عبداً، أي جعل وجهه نظراً وجعل صحيفته بيضاء، نظر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. إذا أردتم أن تكون وجوهكم نظرة في الدنيا وفي الآخرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فطبقوا ذلك. نظر الله عبداً سمع مقالتي، أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يغلق ولا يكون فيه شيء من الحسد والحقد. ما هي هذه الثلاث؟ إخلاص العمل لله، تعمل تريد بذلك إرضاء ربك، وأما الثانية النصيحة للمسلمين فتسعى إلى ما يحقق مصلحة الأمة أفراداً وجماعات، وأما الثالثة فلزوم جماعتهم وعدم السعي في تفرقتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، كما ورد من حديث زيد بن ثابت عند أحمد وابن ماجه والدارمي. جماع العلم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: العلم ثلاث، آية محكمة أو سنة قائمة. محكمة أي واضحة المعاني لا اشتباه فيها، أو سنة قائمة أي طريقة متبعة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فريضة عادلة أي قسمة للمال، ومن أعظم ذلك قسمة الفرائض، وما كان سوى ذلك فهو فضل، كما رواه الدارمي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو. وحينئذ يحذر الإنسان من تفسير القرآن من غير أن يكون تفسيره مبنياً على أصل صحيح. ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظ: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ومن أعظم ما يحصل به الضلال أولئك الذين ينتصبون للفتوى وهم غير مؤهلين لها، وحينئذ على الإنسان أن يتأكد ممن يأخذ منه العلم، هل هو مؤهل لذلك وهل هو من أهل الفتوى أو لا. روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأغلوطات، يعني في العلم، إما بعرض المسائل التي لا يراد منها الوصول إلى العلم والحق بسؤال العالم والمفتي، وإنما يراد أن يغلط من أجل أن يكون ذلك من أسباب نفرة الناس منه. وجاء في الحديث حديث كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. فقال أبو ذر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وأرجو أن تكونوا منهم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد ولو كان بعبادة الصلاة أو بعبادة الجهاد، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وأحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه. وحينئذ نعلم أن من تكلم في العلماء أو قدح فيهم فهو مخالف لشرع الله، لا يتوافق مع مقاصد الشرع في رفع مكانة العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وفي الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. وفي حديث علي موقوفا عليه: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، يجعل الناس يرجون رحمة الله مهما كان عندهم من الذنوب، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. وفي حديث الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي لا بإسناد مرسل. ومن الفتن أن يقبض العلم في آخر الزمان، وقبض العلماء وقبض العلم بموت العلماء وانصراف الشباب عن تعلم العلم بمرات، بأن يدعوا إلى سبل من سبل الخير تزهدهم في العلم وفي العلماء. جاء في حديث أبي الدرداء الذي رواه الترمذي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعند أحمد وابن ماجه من حديث زياد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني من الحوادث في آخر الزمان، فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم، أي وقت ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة، فكيف يذهب العلم ونحن سنستمر على ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. وفي حديث ابن مسعود موقوفا قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فهذا الذي كنا نحذر منه، يرفعون راية الحق وراية الهدى والراية التي تخدع الناس، يدعون أنهم يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. قال: عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، أي الأمر الأول الذي كان عليه شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رواه الدارمي. وفي حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، رواه البيهقي. وعقد المؤلف بابا في الترغيب في أن يطلب الإنسان العلم لوجه الله، يريد به الآخرة ويريد به القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويحذر من أن يطلب العلم من أجل أن يكون له منزلة في الناس في الدنيا، أو ليتمكن من مجادلة الآخرين. روى كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. وعند أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. المراد بالجدل هنا ما كان يبتغى به غير وجه الله، أو كان من أجل أن يرفع الإنسان نفسه على الآخرين ولا يريد به إظهار الحق، أو كان الإنسان يريد به الانتصار لنفسه بدون أن يريد الانتصار لدين الله وشرعه. وأما إذا كان الجدال من أجل نصر الحق ونصرة الهدى وإعادة الناس إلى الصواب، فهذا من الأمور المحمودة، كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، متفق عليه. والمراد به من كان عنده قدرة على المحاجة بحيث يقلب الباطل حقا ويزخرفه ويقلب الحق باطلا ويحذر منه. وفي حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء، رواه الدارمي. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكنتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء، مع أنهم يسكتون، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، أي الذين لم يستعملوا جميع أوقاتهم في أفضل الأعمال، وإنهم لأكياس أقوياء، ويعدون أنفسهم مع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء. ألا إنهم لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم، أي لا يعجب أحدهم بعمله ولا يفخر به وكأنه قد عمل الشيء الكثير، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون يخشون من عقوبة ما لديهم من غفلة ويخشون من عقوبة تقصيرهم وجيلون خائفون، رواه أبو نعيم. وقال الحسن رحمه الله: وقد سمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وإذا نظرت إلى أحوال الناس اليوم وجدت هذا في كثير منهم، تجدهم يتناقشون ويتكلمون ويتجادلون ولا يعملون، بل بعضهم يجعل من العلم الكلام في وقائع الناس بدون إرجاعها إلى كتاب وسنة، يتحدثون في دول وفي رؤساء وفي أمراء ووزراء ويظنون أن ذلك من العلم، وهو من الإعراض من العلم، وهو من الإعراض عن العلم، بل قد يكون من أنواع الغيبة المحرمة شرعا. ثم عقد المؤلف بابا في أواخر هذا الكتاب العظيم، باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. التجوز في القول اختيار الألفاظ اليسيرة الدالة على المعاني الكثيرة، وترك التكلف أي اختيار الألفاظ المنمقة والكلام الطويل، ومثله التنطع باختيار الألفاظ الغريبة التي تجعل الآذان تهفو لسماع هذه الكلمات الغريبة. روى الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي، يعني عدم القدرة على الفصاحة في الكلام، شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني أساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وللترمذي نحوه من حديث جابر. والثرثارون كثير كلامهم، والمتشدقون يجعلون ألسنتهم في شدقهم من بلاغتهم في الكلام. وفي حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها، أي يعتلجون الكلام من أجل تحصيل المال. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها، رواه الترمذي وأبو داود. ثم ذكر ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس، يعني يسبيه لنفسه، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ولهذا دعوتنا تكون لله لإنقاذ البشر من نار جهنم ليكونوا من أهل الجنان، لا نريد مكاسب الدنيا ولا نريد أن يمدحنا الناس أو يثنوا علينا، وإنما نريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا، أي واضحا، يفهمه كل من يسمعه. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. قلت وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا. السحر ما خفي سببه ولطف منشأه وكان له أثر، وهكذا البيان يسحر القلوب. وإن من العلم جهلا، بعض المعلومات تجعل الإنسان لا يدرك الحقائق فينظر إلى ظواهر الأمور ولا ينظر إلى حقائقها. وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا، رواه أبو داود. وقوله إن من الشعر حكما أي فيه حكم ومواعظ يستفيد منها الناس. وقوله إن من القول عيالا أي أن بعض الناس قد يتكلم بكلام لأناس لا يفهمون كلامه ولا ينزلونه في منزلته. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقد قام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، أي لو أقل الكلام ووصل إلى مقصوده مباشرة لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير، رواه أبو داود. هذا آخر هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم الاستعداد للآخرة. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن جعل الآخرة بين عينيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها تنفعنا يوم لقائك. اللهم اجعل أعمالنا كلها تنفعنا يوم لقائك. اللهم إنا نعوذ بك عن الغفلة عن الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك عن الاغترار بالدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الاغترار بالدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. اللهم ارزقنا اتباع هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن ترضى عن أصحابه وسار على طريقتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكثر العلماء في الأمة. اللهم أكثر العلماء في الأمة. اللهم أكثر العلماء في الأمة. اللهم جنب الأمة الفتن. اللهم جنب الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على الحق والهدى، واجعلهم متعاونين على البر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه. اللهم اكفنا شرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم وندرأ بك من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم، ونفعنا بما سمعنا، وغفر لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول: أتت أوراق كثيرة تطلب منكم درسا شهريا في هذا المسجد الحرام حتى يستفيد منه المعتمرين وأهل البلد. سؤاله خطأ. يقول: حتى يستفيد منكم المعتمرين. المعتمرون فاعل ينبغي أن يكون مرفوعا، والسؤال الخاطئ لن نجيب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما يطلب المرء العلم ويجتهد في الحفظ يجد في نفسه ضعفا في التركيز وعدم ضبط العلم وخاصة القرآن، حيث أنني أنسى وأخلط كثيرا وتثقل علي القراءة، فما نصيحتكم؟ أولا، ينبغي بنا أن نعلم أن طلب العلم نريد به الأجر الأخروي، ومن ثم فقراءتنا للقرآن وقراءتنا للسيرة والسنة نستمر فيها ولو لم نحفظ ولو لم نستوعب ما فيها. لماذا؟ لأننا نرجو الأجر بحضور هذه المجالس وبطلبنا للعلم. وثانيا، الإنسان يحصل العلم وإن لم يدرك أنه حصل العلم. وأعطيكم لذلك مثلا مضروبا في حياتكم أنتم: درستم في هذه المدارس النظامية سنوات طويلة، بعدما يتخرج الإنسان من السنوات الابتدائية يسأل: ماذا درست في المدرسة؟ تجده لا يستطيع أن يستوعب كل ما جمعه ودرسه في هذه الدراسة، وقد يقول: ما درسنا إلا شيئا يسيرا، وقد تعلم أشياء كثيرة عديدة. وهكذا في طلب الإنسان للعلم في دراسته الجامعية أو في حضوره لحلقات القرآن أو فيما يتعلق بحضوره لمجالس الذكر والعلم. وثالثا، هناك معاني تحصل من طلب العلم تستقر في القلب وإن لم يكن الإنسان قد حفظ ما تلي عليه من العلم. مثال ذلك: عندما تدرس شيئا من صفات الله استقر في قلبك عظمة رب العزة والجلال وقدرته سبحانه وسعة علمه وحكمته، وبالتالي تكون هذه المعاني قد استقرت في قلبك وأثرت عليك. وإن لم تستوعب أو تحفظ ما تلي عليك أو قرئ عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون التخلص من الوسواس القهري وكيف علاجه؟ الوسواس القهري من الذي يأتي به؟ الشيطان. فهل أنت مغفل حتى تسلم نفسك للشيطان؟ ثم هذه الوساوس إذا كانت مجرد وساوس لا تضرك بل تنفعك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فإذا لم تلتفت له كان لك أجرا وثوابا، لكن لا تلتفت له. وهذه الوصية الثالثة: انتهي، لا تستجب له، لأن هذا عدوك الشيطان والوساوس منه، فالاستجابة لها سواء بتكرارها أو التفكير فيها أو الإجابة عنها، كل هذه أمور لا ينبغي أن تلتفت لها ولا تجعل لها مكانة في قلبك، واجعلها بمثابة ما لو اتصل بك سفيه، فماذا تفعل؟ تعرض عنه، كما قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. فهذا لغو من عدوك يريد أن يحزنك وأن يضرك به، فأعرض عنه ولا تستجب له. والوصية الأخرى: أن تكثر من الأعمال والذكر بحيث لا تشتغل بهذه الوساوس التي توجد عندك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن ابتلي بكثرة الذنوب والتي كانت سببا في حرمانه العلم؟ الجواب: عليك بالتوبة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إيش من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفرها بماذا؟ بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول سبحانه يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدأ. هذا بمثابة المساحة، تمسح من سجلك تلك الذنوب والمعاصي وتمسح آثارها عنك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نظر طالب العلم في آيات القرآن وتدبرها يخرج بفوائد توافق أصول الشرع العامة، وإن كانت هذه الفوائد لم ينص عليها أحد من أهل العلم، هل هذا يعد من القول في القرآن بغير علم؟ نعم، يعد من القول على الله بلا علم. تفسير القرآن ليس أمرا اعتباطيا، بل له قواعد وأسس. من لم يعرف هذه القواعد فينتبه لا يتكلم بتفسيرها. هناك قواعد. كثير من الناس يظنون أن الآية تدل على معنى وهي لا تدل عليه، وكثير من الناس ينزل الآيات على غير مراد الله عز وجل منها. لماذا؟ لأنه ليس لديهم الأسس التي تفهم بها دلالات الألفاظ. الألفاظ في دلالاتها لها طرائق ومناهج، هناك أمر ونهي ومطلق ومقيد وعام وخاص، وهناك مفاهيم ودلالات، فهذا دلالة إشارة، وهذه دلالة تنبيه، وهذه دلالة اقتضاء، وهذه دلالة اقتران، وهذا دليل خطاب، وهذا فحوى خطاب، وهذا لحن خطاب، وكل منها له طرائق وشروط وأساليب. فمن لم يعرف هذه الطرائق فحينئذ إذا جاء إلى كتاب الله وبدأ يفسر كلام الله ويستنبط هذه المعاني من غير معرفة هذه القواعد، فحينئذ هو يقول على الله بلا علم، لا يأمن من أن يقول على الله بلا علم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو موقف طالب العلم من اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة، وما الذي يتبع؟ نعم، ما هو الموقف من اختلاف المذاهب الفقهية؟ المذاهب الفقهية قام عليها أئمة هدى رضي الله عنهم وجزاهم عنا خير الجزاء، وهذه المذاهب الفقهية مناهج للتعلم، بحيث نتعلم المصطلحات الشرعية التي يستعملونها، ونتعلم طرائقهم في الفهم والاستنباط، ونتعلم كيف نقارن بين أقوالهم ونرجح بينها، ولكنها ليست طرائق للفتوى ولا للعمل ولا للقضاء، لأن الناس في هذه الأمور على ثلاثة أنواع، على نوعين: منهم علماء يتمكنون من استخراج الأحكام من الأدلة فيرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال قواعد الفهم والاستنباط، ومنهم عامة لا يتمكنون من ذلك فيرجعون إلى من؟ إلى العلماء. لا يجوز أن يرجعوا إلى الكتب الفقهية، فإن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من قال راجعوا الكتب وراجعوا ما في المذاهب؟ وإذا كان الإنسان لا يتمكن من فهم القرآن والسنة كيف يقال له ارجع إلى كتاب الفقيه الفلاني؟ ويدلك على هذا أن الفقهاء في مرات قد يستعملون اللفظ في غير ظاهره. انظر مثلا في بعض الكتب الفقهية كزاد المستقنع يقول في محظورات الإحرام، في فدية محظورات الإحرام: من حلق، من قلم 3 أظافر فعليه دم. ما معنى عليه دم؟ ها، يذبح شاة خطأ، عليه دم يعني يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. إذن استعملوا كلمة عليه دم يريدون بها فدية الأذى. لو جاءنا إنسان نظر إلى هذه الكلمة نزلها على غير منزلتها. ومن أمثلة هذا أن في بعض الكتب الفقهية يقول: من رمى، من جامع قبل رمي العقبة فسد حجه وعليه بدنه. هذه الكلمة ليست على ظاهرها، لأن هذه على زمانهم، لأنه ليس مما يعقل في زمانهم أن يمر الإنسان بميناء ثم لا يرمي الجمرة. لكن لو قدر أن إنسانا ذهب من المزدلفة إلى الحرم إلى الكعبة فطاف وسعى ثم حلق أو قصر ثم جامع لم يفسد حجه ولم تجب عليه بدنه، لأنه قد تحلل التحلل الأول. فالمقصود أن هذه الكتب الفقهية مناهج للدراسة، ولذلك نجد الأئمة الذين ألفوها عند الاجتهاد وعند الفتوى يفتون بخلاف ما فيها، لأن هذه الكتب مؤلفة على مذاهب أئمتهم، وفي الفتوى يفتون بما يكون على وفق اجتهاداتهم وترجيحاتهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هل هذا خاص ببيوت الله أم في كل مجلس؟ الأصل في كلمة في بيوت الله أن هذه اللفظة يراد بها المساجد، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو الأصل، هذا هو الإطلاق الشرعي في كلمة بيت الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وجه إدراج الأبواب الأخيرة في الأخلاق وغيرها في الكتاب الذي موضوعه العقيدة؟ هذه الأبواب في العلم، وذلك لأن أصول الإيمان تنطلق من العلم، ولأن الفتن التي يتحدث فيها عند الحديث عن الإيمان باليوم الآخر يمكن درؤها بالعلم، فهذه أبواب متعلقة بالعلم الذي يحصل به معرفة أركان الإيمان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعضهم يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها، على أنه يوجد من البدع ما هو حسن وما هو سيء. قوله: من سن في الإسلام سنة حسنة، السنة الطريقة، فلما يأتينا إنسان ويبتدع طريقة جديدة هو لم يسر على سنة وإنما أتى ببدعة، ويدلك على ذلك أنه قال في الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فمعناه هناك سنن سيئة. نرجع إلى النصوص الشرعية في معرفة ما هو السيء من الحسن، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع كلها بلا استثناء، فدل هذا على أن البدع سنن سيئة، وأن السنن الحسنة هي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: كل بدعة ضلالة. كل هذه من علامات أو من أدوات العموم، فهي لفظة عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إلا سنة حسنة نقول، وهذه زيادة إدراج كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا ما، هذه اسم موصول من أدوات العموم فتشمل جميع ما أحدث في هذا الدين مما ليس منه مردود على صاحبه. ويدلك على هذا المعنى وهذا الفهم سبب هذا الحديث، فإن سبب هذا الحديث أن ناسا من مضر مجتابي النمار قد بدت الحاجة عليهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فدعا الناس ثم خطب فيهم يدعوهم إلى الصدقة ويدعوهم إلى أن يحسنوا إلى هؤلاء القوم. فجاء رجل بصرة كادت أن تعجز عنها يداه، ثم تتابع الناس بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من صاع، تصدق رجل من بره، تصدق رجل من تمره، حتى قال الراوي: حتى رأيت كومين من الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. أي هذا الأول الذي تصدق ابتدأ بإحياء هذه السنة، سنة الصدقة. إذن هذا هو سبب ورود الحديث. والمؤمن لا ينظر إلى الخبر الواحد وحده، ينبغي به أن ينظر إلى الأدلة متكاملة. وهذا من أسباب الضلال عند الناس، أن يدخل في العلم من ليس من أهله، وبالتالي ينظر إلى دليل واحد ويغفل عن بقية الأدلة. الدليل الأدلة الأخرى توضحه وتبينه. ومن هنا قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخير وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وهذا آخر دروسنا في هذه الدورة، وصلى الله على نبينا محمد.